لماذا ابتلينا به؟ والتوفيق من الله. اللهم اني اسالك التوفيق لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم انفدنا بمددك وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ارحم الراحمين. هناك حكي ايجاب ابليس. هذه الحكم ما خلقي ابليس من شر، لكن وجود الحكم في وجود ابليس احب الى الله وارغب الى الله من عدمها. فالله احب اظهار حكم العليا وارادها الا في وجود هذا اللعين لعنه الله. الحكمة الاولى هي اظهار قدرة الله سبحانه وتعالى على خمس المتضادات المتقابلات. وقبيح الله بحكمته يخلق الشيء ويخلق ضده بإظهار القدرة. فخلق الليل بظلامه وخلق النهار بضياءه بالليل، وخلق المرض بآلامه وخلق الدواء بآنائه، وخلق الحياة بحركته له أي وصفاته لا يخطئه تحت أرضنا الأرض. نعم هذه الأسباب تحت الأرض كلها وشاء الله يوصل إلى كلها. أنا لي مثال الغيب ريب ريب ولا أي محمد صلى الله عليه وسلم عنه وإنما يقول سيدنا جبريل فقط، لأن سيدنا جبريل مات كل خير في الوجود. أتدرون لماذا؟ لأنه الأمين بالوحي الذي تنزل على الأنبياء والمرسلين جميعا فعرف البشرية معرفة الله. إبليس يصد الناس بعيدا عن الله، فالأمين جبريل يتنزل بالوحي على الأنبياء والرسل حتى يسجد الناس لله رب العالمين. إبليس مادة كل شر، جبريل مادة كل خير. هذه حكمة خلق المتضادات. فمن القادر على ان يخلق الشيء وضده؟ الله سبحانه وتعالى. الحكمه الاولى اظهار حكمه الله في خلق المتضادات المتقابلات. اذا كان ابليس ماده كل شر فسيدنا جبريل ماده كل خير، فسبحان من خلق هذا وخلق هذا بإظهار العزة والملك والسلطان والقدرة لمن يقول للشيء كن فيكون. هذه واحدة. ثانيا إظهار آثار أسماء الله الحسنى بصفات الخلق. من أسمائه الحسنى تنبهوا، من أسماء الله الحسنى القهار. إبليس ذات تمتعت بعمر طويل، أنظرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة، قال إنك من المنقذين، إلى يوم الوقت المعروف. عاش إبليس هذا العمر، له جنوده وسلطانه وحيمنته ووسوسته. كم أضل وكم أزل وكم غوى وكم كفر وكم أخرج من الدين وكم غوى. ناس شريرة مطلوبة، فلا بد لها من قهر. من القهار الذي يقهر هذه الذات؟ الله. فتقوم الساعة ولا تستطيع قوى في الدنيا أن تسيطر على إبليس. من الذي يقهر؟ الخلاق القهار. فيحكى في ابليس يوم القيامه مسلسلا مغلغلا وهو اول من يكسى جثه صنعت له شخصيصا من النار بقدره الله الواحد القهار. فيؤتى به ويقهر. هذا القهر لا بد من اثاره في صفه الله انه القهار. والله لا يقهر ابليس وحده بل يضرب بل يقهر الجميع، بل كل في الموقف خاضع ساكت صامت. ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا ويذرها قاعا مشطفا لا ترى فيها عوجا ولا عمدا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا حقا يوم ينادي المنادي لمن الملك اليوم فيجيب سبحانه وتعالى الملك اليوم لله الواحد القهار. يؤتى بإبليس بالقهر مسلسلا مغلغلا ويقفى جبة من النار صنعت له ثم يقذف به ويتبعه أتباعه وجنوده ومريدوه فيقول إبليس في هذا اليوم بالقهر واثق الله يعني واهلكا واخزياه وحضرتاه وندماه وضيعتاه ويقول اتباعه وصبراه فتقول لهم خزنة جهنم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ولكن ماذا يدعون ادعوا ثبورا كثيرا يعني قولوا واثق الله وحلاكا كثيرا لانه لا منقذ لكم اليوم فسبحان القهار الذي يقهر هذه الذات ومن تبعها بقهره يوم القيامه سبحانه وتعالى. اظهار اثار اسماء الله الحسنى كصفه القهار. الحكمه الثالثه اظهار اثار اسماء الله الحسنى كصفه الغفور والرحيم والستار سبحانه وتعالى. الستار لابد من وجود ابليس. ليه؟ كم من عورات كشفت في الحرام من الذي كفر. كم من عورات كشفت بسبب ابليس في الحرام. من الذي ستر؟ الله الستار. كم من ذنوب ارتكبت بسبب ابليس. من الذي غفر؟ الغفار. كم من امور ارتكبت. من الذي رحم وغفر بحلمه وعفوه. من الذي سبق حلمه مؤاخذته. من الذي سبق عفوه عقوبته. من الرحيم الرحمن الله رب العالمين. يؤتى بالحق يوم القيامة المؤمن الذي فعل ذنوبا في الدنيا في الحديث الصحيح فيبدو من الله ليس بينه وبين الله ترجمان فيقول له ربه وليس بين الحق وبين ربه حاكم ولا ترجمان فيدعو العبد من ربه فيقول الرب تبارك وتعالى يا عبدي ما معناه اتذكر ذنب كذا في ساعة كذا في يوم كذا فيظن العبد انه مؤاخذ بما فعل فيطمئنه الرحيم الرحمن الكريم الستار ويقول له يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم استرها عليك في الاخرة ادخل الجنة بمغفرتي ورحمتي. ستار رحيم غفور. لو انه جبنا على هيئة الملائكة ما كان لإبليس داعي ولكن لاننا عباد الله لا بد من وجود العدل ولا بد من وجود المغفرة والرغبة في الله سبحانه وتعالى. آثار أسماء الله الحسنى. الحكمة الثالثة لضيق الوقت إظهار العبودية المتنوعة بسبب وجود إبليس. عبودية متنوعة يعني إيه؟ لولا وجود إبليس ما كانت هناك عبودية متنوعة. عبودية متنوعة أول نوع عبودية المسلم لله بالجهاد. يذهب إلى الميدان في سبيل الله ويعلم أنه يموت. الشيطان يقول له ارجع يقول أريد أن ألقى ربي. وأضرب مثل لهذا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصر عند حاكم الروم ومعه أسرى من المسلمين. فقال له حاكم الروم لهذا الصحابي وهو كان قائد الأسرى: يا حاكم. قال: ماذا تريد؟ قال: اترك سيل محمد. قال: لا. قال: سأزوجك ابنتي وأشركك في ملكي. قال: أما ابنتك فلا رغبة لي فيها، لأن ربي سيزوجني خيرا من ابنتك حور مقصورات في الخيام، فلا أريدك. أما ملكك فوالله لو أردت علي الدنيا بما فيها ولست بمالكها فلن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأعذبك. قال: افعل ما تريد. انظروا إلى الجهاد، انظروا إلى الجهاد، افعل ما تريد. فجاء حاكم الروم بقدر يخلي فيه ماء، وجاء بأحد الأسرى ودلاه ببكرة من حديث في القدر دقائق أخرجه هيكلا عظميا ليس عليه غبرة لحم. قال: سأفعل فيك مثله. اترك دين محمد. قال: ما أنا بسال. قال: أعرفوه. الشيطان يستغل عبودية الجهاد حكام. لولا الشيطان ما وجدت هذه العسكريات الإيمانية. علقوه بالبقرة، بالبقرة، وهو ينزل إلى القدر صحابي له. حاكم الروم طمع أن يكون قد غير رأيه وسيكون في الإسلام. قال: أنزلوه. فأنزلوه. قال: اترك دين محمد. لماذا بكيت؟ قال: لا أترك دين محمد. أتدري لماذا بكيت؟ قال: لماذا؟ قال: وأنا نازل إلى القدر علمت أن لي نفسا واحدة ستقتل في سبيل الله، فبكيت. كنت أتمنى أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تقتل وتستشهد في سبيل الله. كنت أتمنى أن يكون لي أنفس كثيرة تقتل وتستشهد في سبيل الله لأرقى ربي. فجن حاكم الروم وتمغل من مجلسه وقال: ماذا أفعل لقوم رباه محمد هذه التربية؟ والله لن أجعلك تلقى الشهادة. فعفى عنه حتى يحرمه من الشهادة وقال له: اخرج إلى محمد. فالتفت له قائلا: والله لئن خرجت اليوم لأرجعن إليك أقاتلك في سبيل الله حتى ألقى ربي شهيدا ولم أتركك. تربية الشيطان يوجد ومع وجوده أظهر هذه المثل. أليس هذه المثل نعمة من الله؟ يخفى الشيطان ولينخرط الشيطان وليعلم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يوجد إبليس، يوجد مليون إبليس تمتلئ الأرض كلها أبارقة. المسلم متمسك بعقيدته ودينه مع وجود إبليس، وهذا أكبر جهاد يحبه الله رب العالمين. كذلك هناك عبودية التضحية بالماء، عبودية القيام، عبودية الصلاة، عبودية السهر تتجافى جنوبهم عن البطاقة. إبليس يدطئ الفراش والمؤمن قائم يتوضأ ويتقلق الساجدين. عبودية الصيام، عبودية الحج، عبودية الصلاة، عبودية الصحج، عبودية الوقوف بعرفات ومناسك الحج، كلها عبودية ينخرط من أجل الشيطان. فسبحان من هدانا ووفقنا مع وجود الشيطان إلى تلك العبودية. هناك عبودية التوبة، هناك عبودية الاستغفار. كم فينا من مذنب تاب ورجع إلى الله، وكم فينا من مستغفر، وكم فينا من مستقيم، وكم فينا من مطيع. كل ذلك رغم أنف الشيطان ووجود الشيطان. وهناك عبودية الاستعاذة، أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إنها العبودية لله مع وجود الشيطان. ويا صاحب السؤال، إذا كان الشيطان قد وجد، فعليك أن تحمد ربك أن سيدنا جبريل قد خلق

بلغة أقدمها إلى حضراتكم، وأحيانا في اللغة العامية في طرح القضايا العامة ما يصل بنا إلى المقصود. إن هناك كثيرا من الناس يعيشون في بلاء، ويعيشون في هم وغم، ويعيشون في مشاكل وقضايا، وما من بيت مغلق إلا وبداخله من الهم ما لا يعلمه إلا علام الغيوب. فسبحان من يعلم حقائق الخلق، ترى البيوت من الخارج تعجبك مناظرها، وما بداخلها لا يعلمه إلا قيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ترى الجسد أمامك فيه الدامش، ولا يعلم ما بداخله من الأوجاع والأمراض إلا ربنا علام الغيوب. فالسؤال ورد، والله الواحد عايش في مشاكل، وعايش في قضايا وبلاء وهموم، هو الواحد كان عمل ايه لديه كله؟ بنفس النظر السؤال خطير، وكان يجب ان لا يرد، ولكن طالما ورد فلا بد بمشيئة الله تعالى من الإجابة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أمي. أولا، لن نستطيع أن نحصي المشاكل والقضايا التي يعيش فيها الناس، وإنما سنأخذ أهم المشاكل التي يعاني منها البعض وتسبب له أمراضا نفسانية. المشكلة الأولى وهي أصلها خطرا فلا وزن لها، لكن لها أثر في نفوس أصحابها، الإخوة الذين تغربوا من أجل طلب الرزق وتركوا أولادهم وأسرهم في بلادهم. يعيش الواحد منهم في قلق، ويعيش الواحد منهم في ألم، ويعيش الإنسان منهم في تساؤل. وأنا أقول له إن غيبتك عن بيتك في طلب الرزق إنما هو خير وحكمة عليا أرادها الله لك، فلا تحزن ولا تقلق. وحقك أن تقول استودعته ودائعه وهو الله، فإن قلت استودعت الله بيتي وأولادي فربي لا تضيع ودائعه، فإن كنت أنت عندهم فأنت المتولي برعايتهم وحفظهم، ولكن إن استودعتهم الله وأنت هنا فإن الذي يتولى حفظهم هو من لا تأخذه سنة ولا نوم. فاستودعهم الله واجعلهم في رعاية الله، وكن في طريقك والتفت إلى عملك ومصالحك ولا تقلق. لأنني يأتيني شباب تكاد هذه المشكلة تقضي عن أولادي في ناحية وأنا في ناحية، ده كله لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أثبت الطب الحديث والعلم النفساني بالبحث والتنسيق، وهي حقيقة علمية، أن استمرار الإنسان مع الأولاد في الحياة استمرار متواصل يفقد المعيشة لذتها ورونقها، ولكن بعد الإنسان وقت ولو قليل عن البيت هذه طاقة جبارة تضاف للإنسان بالاشتياق، تضاف للإنسان بالعناية والرعاية، فكأنك قد خرجت لتبتعد عنهم فيشتد شوقهم إليك ويعرفون قيمتك وقدرك أكثر وأكثر، وأنت تشتاق إليهم. إذن هي حكمة أرادها الله بالخير، فتقبلها على أنها منحة ولا تأخذها على أنها محنة. وأسأل الله أن يرد كل غائب إلى أهله إنه سميع مجيب. هذه قضية لكنها تشغل الكثيرين، فنحولها إلى منحة ولا نحولها إلى محنة، ونتقبلها بنفس راضية، والله ولي التوفيق. قضية ثانية، قضية الإخوة الذين يتألمون لأنهم ينجبون البنات، مفيش أولاد يتألمون. طب وانت زعلان ليه؟ أنا أريد أن أقول لعم الوقت ضيق، حرام أن نقول المرأة الفلانية إنجابها كله بنات، هذه قضية خاطئة. المستودع للذكور والأنوثة في ظهر الرجل ليس في بويضة المرأة. المرأة

انت تعلان وتعبان من قلة الانجاب وهي قضية صعبة ودعوة شلف وشيل. اللهم يا رب يا قيوم السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام بغير اقتراح منا في هذه الساعة وارجوك ان تكون هي ساعة الاجابة ان تجبر بخاطر كل اخ محروم وتجبر بخاطر كل اخت محرومة. اللهم اعطهما من فضلك. اللهم ربهما بقضائك. اللهم افرج عليهما نعمتك وارزقهما الذرية الصالحة ان كان ذلك خير لهما في علمك بقدرتك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم استجب يا رب. اذا كنت تعبان من سلة الانجاب فده مش بيدك، ده بقدر. تعال للاختبار الاكبر، اختبار عجيب وعظيم. وقعت الحرية ليست في يدي، انما تعال لسيدنا الخليل ابراهيم. لابد ان تجري المثل والتجارب على العظماء. العظماء عند الله افضل الخلق وعشرة من خلق. تجري عليهم التجارب حتى يكون لنا فيه الاسرة في الحسنة. سيدنا ابراهيم عاش 80 سنة لا يحسن، ثم بعد ذلك رزقه الله بسيدنا اسماعيل. عادت الحياة وكبر سيدنا اسماعيل وبدا يمشي مع ابيه ويبني في الكعبة، مساعده في بناء الكعبة. فلما بلغ معه السعي يعني يسعى في شؤونه وفي امور حياته، جاء الامر اذبح ولدك يا خليل الرحمن. شوف الاختبار. الناس بتنظر لقضية ذبح سيدنا اسماعيل على انها رب هيذبح ابنه واختبار، لكن فيها مجزى اخر، مجزى كبير وعميق. ما هو؟ هو يعلم انه بعد هذا السن. اولا سيدنا اسحاق كان لم يولد معه، مفيش هيرة اطلاقا لسيدنا اسحاق، مفيش لسيدنا اسماعيل بس. ويذكر الامر اذبح ولدك، هو يعلم انه بذبح ولده سينقطع نسله، سينقطع نسله. ومع ذلك ارضاء بقدر الله اقطع نسلك وسيكون بيدك وانت الذي تذبحه بيدك. يا الله يا الله. شوف الاختبار نجح. انت النسل مش موجود بس مش فيك، لكن به هيجي النسل بعد قبل، وبعدين يقطع النفس وبيده هو. افتح انت واقطع نفسك. يقطع النفس او يوجد النفس طالما في رضاء مالك الملك. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ارى. استجابة لك. شوف الاختبار، شوف البلاء، شوف الاختبار. فعلينا ان نصبر ونرضى. لابد ان يجري تجربة على عظيم من العظماء، بل هو أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم. ويأتيك سيدنا إسماعيل ويجيب السكينة ويذبح فعلا وينفذ الأمر، ولكن السكينة تأبى أن تذبح. لماذا؟ لأن في ظهر سيدنا إسماعيل رحمة الله للعالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يتم النور ويبقى سيدنا اسماعيل عشان يأتي رحمة العالمين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي به اهتدينا الى الله وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. في نهاية المطاف من يصعب عليه الاختبار ماذا يقول؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وفي قراءة نصب وعذاب، في تسجيل الصاد بنصب وقراءة لابي جعفر في نصب وعذاب، تضم الصاد وتسجيلها. فسيدنا ايوب ده نادى، مسني الشيطان وهو نادى بنصب وعذاب. القرآن لازم يوضح لنا الطريق علشان خاطرنا احنا، لان احنا ضعفاء. كيف الشيطان مسه برطب وعذاب. سيدنا يحيى انه صبر في الصحة. وانا اقول للاخوة الذين يقولون ده سيدنا ايوب كان نايم على الفراش والدود يرعى في جسده والدودة تقع يقوم يحملها ويقول لها خذي رزقك. هذه قصة خرافية ملعونة ولعن الله من يرسله. سيدنا ايوب لم يكن فيه دود. الانبياء منزهون عن الامراض المنفرة. كل ما في الامر اختبار في الصحة جلس على الفراش لا يقوى على القيام. لكن جسده اطيب من ريح المسك لانه نبي الله. فبلاش الخرافات والدودة وياخذها ويردها دي كلها خرافات. وربنا الذي تكون اول سنة يا يوسف صل على النبي. ثاني سنة يا يوسف انت مبتلي وبنت عمه على البلاوي الصابرة. ده كلام يجب يضرب بالنعال من ألفه ومن ردده لانها قصة كذوبة. وسيدنا يوسف منزه عن الامراض المنفرة. كل ما في الامر الصبر في الصحة والصبر في الاولاد والصبر في المال. كيف مسه الشيطان بنصب وعذاب؟ جاء الشيطان والنصب والعذاب احنا اللي واقفين فيه. القرآن عز وجل فقال الشيطان يا ايوب انت نبي. هو صادق ومحتسب وراضي وراضي. فجاء الشيطان وقال يا ايوب انت نبي ولك منزلة عند الله وعزيز عند الله والانبياء يتنزل عليهم الوحي. فازاي يعمل فيك كده وانت نبي؟ الشيطان عايز يوقف. لكن الشيطان وجد نفسه امام الرد المنيع. سيدنا ايوب بمجرد ما حس بهذا الخاطر اللي هو خاطر السؤال انا عملت ايه عشان ده كله يجراني نفس النص. فسيدنا ايوب قال يا رب مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان اجاني وقال لي انت نبي. فلما انت نبي يعمل فيك ليه كده؟ يا ربي اصرف عني كيف الشيطان. فانا نبيك. فكانت الاجابة استجبت لك ارقب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اضرب الحوض برجلك فستنبض لك عين ماء بقدرتي. فاغتسل واشرب يذهب ماء في جسدك من مرض بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. اهو النصب والعذاب اللي احنا واقفين فيه احنا بكم. انا عملت الاختبار توقع علي ليه؟ انا عارف الواحد عمل ايه؟ اهو ده النصب والعذاب. انا اتغربت ليه وتركت الاولاد؟ انا انجابي ليه كل بنات؟ انا ما بخليكش ليه؟ الاولاد برضه ليه؟ الام ما ليه؟ اهو ده النصب والعذاب. اهو ده النصب والعذاب. فاتقوا الله واغفروا. المدينة المنورة وانتم فيها بفضل الله والله فيها مناظر اللي يتنبه لها ربنا يشفيه. والله مناظر في المدينة بس بيشوفها ربنا يشفي كل ما فيه من مرض. حقك ان تزور مسجد رسول الله وتسلم على الرسول وابي بكر وسيدنا عمر. هذه واحدة. انظر للبقيع ومن فيه. ان ده كله يعني شفته روح لباب قبر سيدنا حمزة. أسد الله وأسد رسوله. أعز الناس على رسول الله. وشوف سيدنا حمزة مات ازاي. استشهد ويا ريت استشهد وخلاص. لا. القدر ينفذ. تيجي امرأة تفتح البطن الشريف وتنضغ الكبدة وتفلحها وتاكلها وترميها في الحرب. بالله عليك انت جرالك زي ما جرى لسيدنا حمزة؟ انت في بلاء زي ما وقع على سيدنا حمزة؟ طب انت راح عندي ربنا اعز من سيدنا حمزة؟ هتكون النتيجة ده ناس نعمة وانا بفضل وانا بخير. اللهم لك الحمد والشكر على ما انا. بس في المدينة نزور سيدنا حمزة ونفكر كيف بتشهد وهنرضخ ونحن لو سجدنا على دم وصبرنا في السجود لله لا وصلناه حق شكره ونعمه سبحانه وتعالى. الامور اللي احنا فيها امور بسيطه واحنا خير ونعمه. فعلى كل مسلم ان يرضى بما عنده ويصبر بقدر الله. على كل في النهايه قد يقول قائل والله الكلام ده طيب وانا الان بدات اقتنع في القضايا اللي عندي ان انا اصبر واسلم لله. اريد دواء كما اتفقنا في الاسبوع الماضي. اريد دواء اردده يشفيني به ربي وينفع ما في نفسي من وساوس.